حصريا على موقع djkimo.com. وين اللي بيخاف علي؟ وين اللي بيقوفي؟ انت مين؟ شو الغيرك؟ وينو حبيبي اللي وين؟ كان لازم رسو محدود بس صدقت كل الوعود، دبلت الورود كانت شهود انو ما كنت موجود. كان بينا كتير وكله هان، طب مين خسران ومين كسبان؟ مين اللي خان؟ مين اللي باع؟ مفضلش بينا غير دموع وغير وداع. لكن أنا دايما بسألني ليه انتي وأنا ما سبنا شيخي يجمعنا تاني عشانك أو عشاني، يمكن ما فيش بينا اللي بقيت أنا أسأل عليه. كان أناني ما تقوليش غلطان لوحدي عاللي فات ما تحاسبنيش، وياك أنا ما كسبتنيش، لا عرفت بعدك إن أموت ولا نعيش. على موقع DJKimo.com.